رحمة الله وبركاته. في علبة كوك دور هنا بس مناديل مش أكل. احنا عايزين له وجبة بقى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، وقفنا يعني في المرة السابقة عند قصة مؤمن آل ياسين، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وجاء من أقصى المدينة، جه وجاء. لما يعني يكون واحد مثلا داعية جاي يدي درس في مسجد والداعية يحصل له مشاكل في الطريق، فيبدأوا يسألوا بعض: هو الشيخ جه؟ الشيخ جه؟ الشيخ جه؟ جه أخيرا جه. يبقى كلمة جه ديت كان في مشاكل، كان في عقبات، كان في حاجات في الطريق، ولكن وصل، ولكن جه، ولكن نزل أرض المعركة، ولكن ذلك الجندي المخلص لم تقم معركة الحق والباطل وغير موجود فيها. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول أنت بقى هتيجي إمتى؟ أنت بالنسبة لك، أنت بالنسبة لك أنت، إحنا هنوصل إمتى؟ هتوصل إمتى؟ هتنزل المعركة إمتى؟ أو هتوصل لربنا بقلبك إمتى؟ هتوصل للإيمان إمتى؟ إخواني في الله، لو واحد ماشي على الطريق بسرعة 150 كيلو في الساعة وواحد ماشي بسرعة 5 كيلو في الساعة، الاثنين هيوصلوا. المشكلة في اللي مش على الطريق اصلا، المشكلة في اللي مش ماشي اصلا، المشكلة في اللي مش مواصل. انت على الطريق ولا ما انتش على الطريق؟ انت حتى لو ماشي الوقت على الطريق ولو بسرعة هادية هتوصل، هتوصل في يوم من الايام باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا هيفتح عليك وهتنطلق في وقت من الاوقات، ولكن المهم انك انت موجود على الطريق باي سرعة من السرعات. انما المشكلة اللي ما هوش على الطريق ده هيوصل ازاي ده اصلا؟ اذا كان ما هوش على الطريق، اذا كان ما هوش مواصل السير. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، هتوصل امتى؟ هتوصل لربنا امتى؟ قلبك هيوصل للايمان امتى؟ هتوصل للبكاء من خشية الله امتى؟ هتوصل انك تقف تكلم الناس عن ربنا من قلبك، مش من لسانك ولا من كلام انت حافظه في دماغك، من قلبك امتى؟ هتوصل انك تغير على حرمات الله امتى؟ هتوصل لليقين، ان اليقين يبقى في قلبك كالجبال زي الصحابة امتى؟ هتوصل للمقامات الايمانية اللي في كل اية من ايات القرآن امتى؟ هتوصل امتى؟ هتوصل امتى انك تبقى جندي من جنود الحق على اي ثغر من ثغور الدين؟ امتى هتبقى جندي؟ امتى هتوصل لربنا؟ يا اخوانا، مش القضية انا هوصل امتى، القضية ان انا ابقى موجود على الطريق اللي نهايته هو الوصول، ان انا ابقى على طريق الدين. يا اخواني في اللي انتوا الوقت بتسمعوا كلام دين، بتسمعوا كلام قرآن سنة، بتسمع كلام دين، ولكن الكلام ده مش هيحطك على الطريق غير لو خرجت تطبق منه اي حاجة. يبقى انت طول ما القضية قضية سماع بس، السماع مهم وخطير، ولكن لازم سمعنا واطعنا، لازم بعد السماع ان انا اجي انفذ هذا الكلام بقى. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا، يبقى هو جه وقعد يسمع اهو وادى ودنه وقلبه لكلام الدين، ولكن بعدها: واذا قيل انشوزوا فانجزوا. النشوز ده اللي هو العلو والارتفاع بقى، انك انت بعد ما سمعت الكلام ما تخرجش تنام، ما تخرجش في اللغو، ما تخرجش في اللعب، اخرج طبق، اخرج انطلق الى الله. يبقى القضية مش قضية مين ماشي بسرعة 150 كيلو ومين ماشي بسرعة 100 ومين ماشي بسرعة 50، قضية مين ماشي ومين مش ماشي، مين على الطريق ومين مش على الطريق، عشان توصل في الاخر لقول الله: وجاء اخيرا جه. خلاص جه وبقى على طريق ربنا سبحانه وتعالى. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. من اقصى المدينة، خدوا بالكم ان ربنا قال اصحاب القرية مش اصحاب المدينة، يعني الوقت في القرية، وربنا قال وجاء من اقصى المدينة. القضية قضية مسافة كبيرة فعلا، ولكن الراجل ده كان بيعمل ايه؟ ذلك المؤمن، ذلك العبد المؤمن اللي ربنا خلى ذكره في القرآن. فاقصى المدينة، اقصى ديت فيها لفظ اقصاء، اقصاء يعني واحد أقصى نفسه عن الواقع. واحد قاعد في مكان بعيد عن أي ملوثات ولا مؤثرات ولا مكدرات ولا فتن. لما الواقع يبقى كله فتن وواحد عايز يتفرق، أنت ممكن تبقى في قلبك في أقصى المدينة، أنت ممكن تبقى في بيتك في أقصى المدينة، لأنك أنت مالكش دعوة في فتن الواقع. أي مكان في فتن أنت بتبعد عنه. عايز تنمو إيمانيا في بيئة طاهرة محدش يعرف ينمو. مفيش بذرة لو رميتها على وش الأرض هتنبت وهتطلع شجرة. لازم تتدفن الأول في محضن تربوي تتربى جواه وتطلع جذور، وبعد كده تطلع تواجه الريح والشمس والهواء وتنمو من غير ما حاجة تقتلحها. يبقى مفيش نمو غير في بيئة طاهرة، مفيش نمو غير في مكان طاهر. اللي فاكر انه هو ما ينفعش حد يبني بيت في حريقة، الحريقة اللي بره ديت حريقة الشهوات والفتن، حريقة القنوات الفاسدة والتبرج والاختلاط و الحريقة دي ايمانك مش هينفع ينمو فيها. لو مفيش جلسات في بيوت ربنا، لو مفيش جلسات تعبدية جلسة ضحى، لو مفيش قيام ليل بينك وبين ربنا، لو مفيش اعتكاف من كل وقت للتاني للمسجد، لو مفيش عكوف على كتاب ربنا، لو مفيش قفلة لباب قطك عليك تسمع لك درس ديني وانت ليس بينك وبين الله احد، لو مفيش خلوات لقلبك، قلبك مش هينمو. لازم عشان قلبك ينمو تحطه في بيئة طاهرة اقصى المدينة. الرجل ده كان متفرغ لحال قلبه مع الله، كان متفرغ لصلة قلبه بالله، كان متفرغ لتربية الإيمان في قلبه. اللي تفرغ لتربية الإيمان في قلبه أو اللي اجتهد على قلبه أو اللي قلبه طاهر مليان بالإيمان، لما بينزل الواقع بيعمل بطولات. الإخوة كلها ممكن تكون بتنزل الواقع، ولكن في واحد هيجي يكلم شاب يقول له تعالى صلي، شاب يقوم باصص له كسف ولا يقول له أنت مالك أنت، عمره ما حد يتكلم حد تاني. وفي واحد مهما يحصل أنا مكمل وأنا مواصل. الفرق بين ده وإيه وده ايه؟ قلبه. ان في واحد قلبه مليان باليقين، في واحد قلبه مليان بالحرقة، في واحد قلبه مليان بالغيرة على حرمات ربنا. مش كسفة ولا كسفتين هيرجعوه، مش واحد ما استجابش ولا اتنين هيرجعوه. يبقى اذا يا اخواني القضية قضية مين اللي هيقدر ينزل ويواصل، مين اللي هيقدر ينزل وربنا يفتح عليه في الواقع؟ باذن الله اللي قلبه مليان ايمان. عايز اقول لك وقفة مع كلمة من اقصى المدينة. يا اخوانا عايزين نحط مبدأ في الواقع، واحنا بنقول ان لازم نشتغل في الدعوة الى الله، واحنا بنقول ان احنا لازم نعمل لدين الله، واحنا بنقول ان في وسط المتاهة اللي احنا عايشين فيها. انا ماشي امبارح واحد مشغل قرآن، راديو قرآن كده في الشارع، قلت ياه هو لسه في ناس بتسمع قرآن؟ هو لسه في ناس مش مشغلة قنوات اخبارية ومشغلة كلام ربنا تسمعه؟ هو لسه في ناس فاكرة ان في قرآن وايمان وآيات بينات والقلوب محتاجة تسمع كلام ربنا؟ في وسط الغفلة الرهيبة اللي المجتمع بيعيشها في هذه الفترة، الانشغال الرهيب بأحداث ممكن 99% من الناس ليس طرفا فيها وليس بمشارك فيها، للأسف الشديد القلوب مشغولة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا لازم ننزل الواقع، لازم. ولولا ان احنا لازم ننزل الواقع ما كانش ليها لازمة اصلا ان احنا ندي دروس، خلاص كل واحد يشوف له جامع يعبد ربنا فيه وخلاص. لازم ننزل الواقع، ولكن ننزل واحنا لابسين النظارة، نظارة الايمان. ما نبقاش عاملين زي اللي لابس نظارة كعب كوباية واتخذ منه النظارة بتاعته، هيمشي ازاي؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الوقت انا عايز امشي في الواقع ده بنور، اجيب النور ده منين؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر، اقرا كده مقدمة سورة الفجر. والفجر الله، وانت واقف كده تفتكر، وانت واقف مثلا في الجماعة الشرعية بتصلي الفجر بربعين ولا ثلاث ارباع وقلبك عايش بقى مع الملائكة وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا وليال عشر. الله، لو واحد بقى في عشر ذي الحجة بيحج او قاعد هنا في بيت من بيوت ربنا وقاعد يعبد ربنا. والشفع والوتر، الله، صلوات الفريضة وصلوات النوافل والوتر اخر الليل والايمانيات. والليل اذا يسر، الله، التلت الاخير من الليل والعباد واقفين بين ايدين ربنا بينجوا ربنا وبيتوسلوا اليه وبيتبتلوا اليه قبل ما ينشق نور الفجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لا طبعا يا رب، مفيش واحد عاقل يضيع مواسم العبادة دي. لا يمكن. البداية بداية جميلة نورانية هادئة تعبدية رقراقة ربانية، وفجأة تلاقي الصورة بتتكلم عن موضوع تاني خالص. ألم ترى كيف فعل ربك بعد؟ ارم ذات العباد. ده احنا فجأة نقلنا سوريا وبشار الاسد بيدبح في الشعب بتاعه. ده احنا فجأة نقلنا في واقع رهيب، والطواغيت والحكام الطواغيت مستعبدين الشعوب بتاعتهم وبينكلوا سوء العذاب اللي بيقول كلمة الحق فيها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنا عايز أقول لك إيه، ربنا بيكلمني، يعني كان متوقع ان ربنا يقسم بحاجات فيها دعوة وفيها حركة وفيها بذل وفيها تضحية قبل ما ربنا يكلمني عن الواقع ده اللي عايز شغل وعايز جرأة وعايز تضحية. ربنا بيكلمني عن العبادة هنا ليه؟ لانك لو نزلت الواقع ده وانت مخالع النظارة ما انتش هتشوف حاجة. ما احنا شايفين فصائل اسلامية وبتتنازل عن ثوابت وخطوط حمراء في الدين، خطوط من اخطر خطوط الدين الحمراء، وبيتنازلوا عنها بكل سهولة. يا عم يتحرق مجلس الشعب، يتحرق هنلغي سورة المائدة، هنلغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنلغي الولاء والبراء، هنلغي اقامة الحدود. بيتنازلوا عن كل ثوابت سورة المائدة في مقابل ان احنا نمسك مجلس الشعب. يا عم يولع مجلس الشعب، يتحرق كل الكراسي، بس انا ثوابتي ما تتهزش. هي النصرة هتيجي على ايدي ولا هتيجي من ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده دايما القرآن بيقولك اوعى تخلع النظارة، اوعى. لو خلعت النظارة هتمشي زي اللعمة في وسط الواقع ده. بعد ما ربنا كلمنا بقى عن بشار الاسد وعن الحكام الطواغيت والمجازر اللي عملوها الاهل الحق، تلاقي ربنا بيقولك كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. يا عم وفي ايه؟ هو انتم بتكلمونا عن اليوم الاخر عشان تخدرونا؟ لا، عشان نفوقكم، عشان نوقف قلوبكم، عشان لما تنزل تواجه اهل الباطل تواجه اهل الباطل بقلب عايش مع دار الاخرة. ما هوش عايز كرسي هنا، ما هوش عايز مركز هنا، ما هوش عايز ثمرة من ثمار الدنيا، ما هوش عايز الغنائم. هيقاتل للنهاية حتى تنفرد هذه السالفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تخلع النظارة. سورة القمر، وما ادراكم ما سورة القمر؟ سورة القمر نزلة في ايام يعني شعب ابي طالب، في حدود الفترة الزمنية اللي كان فيها شعب ابي طالب. انا عايزك تتخيل، والصحابة المية مش عارفين يشتروها، المية كانت بتتباع زمان زي الاكل، مش عارفين يشتروها، ممنوع. القافلة اللي كانت بتيجي كان المشركين بيتلقوها، ما تبعوش لمحمد ومن معه واحنا هنزود لكم السعر بتاعكم. الطعام مش عارفين يشتروه. سعد بن ابي وقاص بيقول ذات ليلة، يعني وجد كده في ما بين التراب والطين والحاجات دي حاجة طرية كده، بيقول فاخذتها فوضعتها في فمي ولا ادري الى يومنا هذا ما هي. يعني من كتر الجوع ما هوش عارف اكل ايه اصلا. كان ممكن واحد من الصحابة يجيب جلد بعير ميت يقعد يكحت فيه وبعد كده يطحنه لحد ما يخليه زي البودرة ويحط عليه مية وياكله، يعني من كتر المجاعة تحملوا كل هذا التحمل. تخيل لما الصحابة ياكلوا ورق شجر ويبقى الاخراج بتاع يعني رجال من هؤلاء كاخراج البعير، وتتقرح شفاه النبي عليه الصلاة والسلام وشفاه الصحابة من اكل ورق الشجر. شعب ابي طالب يا اخوانا كان معتقل، معتقل الشعب ده معتقل ممنوع دخول اكل او شرب او حاجة فيه لحد اما يستسلم واما يموتوا من الجوع، زي الحصار اللي اتعمل على غزة كده من حوالي 3 سنين. معتقل هذا الشعب، معتقل الشعب بكل المجاعة اللي كانت فيه وبكل الازمات اللي كانت فيه، والصغار بيتضاغوا من الجوع عند اقدام ابائهم، كل واحد يخرج يدور على اكل لاولاده، محدش راضي يبيع له، واللي بيبيع له بيغلي عليه اضعاف مضاعفة. تخيل بقى في هذا الواقع ربنا سبحانه وتعالى يقول للصحابة ايه؟ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا يذكرهم باللحظة اللي هيجلسوا فيها على منابر من نور وعلى عروش موضونة وعلى كثبان المسك ينظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة. ايه ده يا اخوانا؟ يعني انا في معتقل وربنا منزل لي اية بيقول لي صبر نفسك بلحظة النظر الى وجهي. يا اخوانا قلوب يا جماعة، لو النظارة دي اتخلعت ما عدناش هنشوف حاجة، زي حال كثير من الملتزمين الان، بل كثير من الدعوات والجماعات الان. تحس ان هو بيتعامل في الواقع بانتش عارف فين ثوابت الدين. يا اخوانا هو ده الدين؟ ده دين ربنا؟ هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام استحمل 13 سنة في مكة عشان الثوابت دي والمبادئ دي؟ يبقى اذا اخي في الله انت هتنزل واقع زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، معركه ناريه ما بين الحق والباطل. مطلوب انك انت تبقى راجل من رجاله الدعوه فيها. طب اثبت ازاي مع فتن الدنيا؟ مع شهوات الدنيا، ما انا زي غيري برضو الشهوات والفتن بتاثر فيا. طب اثبت ازاي مع مشاكل الدنيا؟ طب اثبت ازاي مع الازمات؟ طب اثبت ازاي لما واحد يكسفني ولا ولا ولا؟ اثبت ازاي ان قلبك يبقى مليان بالايمان، ان قلبك يبقى معمور؟ يبقى انت لابس النضاره وانت نازل. ألم تروا إلى صورة الغاشية؟ صورة الغاشية نازلة في عام الحزن. عام الحزن ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوذي فيه، اللي كان بيحصل للصحابة في الدعوة الجهرية من الأذى والضرب والاعتداء بقى بيحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن. عام الحزن الجديد اللي فيه ان اللي كان بيحصل للصحابة بقى بيحصل للنبي. مدت ايدهم على الصحابة بقت على النبي عليه الصلاة والسلام. نيلهم من الصحابة بقى كمان نيل من النبي عليه الصلاة والسلام. عام الحزن يعني ربنا بيقول هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع جزاء من جنس العمل. كانوا بيعذبوا الصحابة بالجوع، عشان كده ربنا بيقولهم في جهنم ليس لهم طعام الا من ضريع. كانوا بيعذبوا الصحابة بالعطش، عشان كده تسقى من عين آنية. كانوا بيعذبوا الصحابة وبيتعبوا في تعذيبهم، ربنا قال لهم عاملة ناصبة في أشغال شقة مؤبدة في جهنم والعياذ بالله، زي ما كان في أشغال شقة مؤبدة في الدنيا من أجل حرب دين ربنا، هيبقى في أشغال شقة مؤبدة في جهنم والعياذ بالله. كل ده بيقول لك مدى الواقع الرهيب اللي الصحابة كانوا عايشين فيه، مدى المعاناة اللي كانوا عايشين فيها. انا عايزك بقى تتخيل في الواقع ده ربنا بيكلم الصحابة بيقول لهم ايه، وبيكلم الصحابة بيقول لهم يقولوا للناس ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ لا، في الواقع ده يا رب، في عام الحزن ده يا رب، في المشكلة ده يا رب، في التعذيب ده يا رب، في الاذى ده اهو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اقف كده وسبح. والى السماء كيف رفعت؟ الله اكبر. والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ يعني في وسط الواقع ده لازم قلبك يعيش مع الله ومع الدار الاخره. يعني ايه ملناش دعوه بالواقع؟ لا، انت لازم تنزل الواقع بس وانت لابس النضاره. اوعى تخلع النضاره، اوعى. النبي عليه الصلاه والسلام في وسط غزوه الاحزاب وفي وسط الاهوال بتاعه غزوه الاحزاب اتشغلوا عن صلاة العصر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. يا رسول الله في وسط المعركة ده ايه؟ بنفتكر العبادة، لان من غير عبادة مش هنشوف. الرؤية هتوه وهتبقى زيك زي اللي انت بتحاربهم، هيبقى زيك زي البعاد عن ربنا سبحانه وتعالى، ما عدتش شايف. انما مؤمن قال ياسين لما نزل بعد هذه العبادة وبعد الصلاة بالله وبعد النضارة الإيمانية، نضارة الربانية ملبسها، نزل عمل بطولة من البطولات، ربنا فتح على إيده، نزل دخل على سكاكين وسيوف مخافش، نزل واجه الناس وقف وشهم كلهم ومخافش، نزل لقى معارضة وتهديد ومخافش، نزل قتل، وبعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون. ليه؟ لأن الإيمان راسخ في قلبه، النور متمكن من قلبه. عشان كده يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد والقتلى لسه جثثهم تحت الجبل والمشركين لسه ممشوش، النبي بيقول للصحابة عليه الصلاة والسلام فوق الجبل اصطفوا حتى أثني على ربي. هو ده وقت إن احنا نصلي؟ أو وقت إن احنا نتوجه إلى الله؟ ده وقت إن احنا نصطف للصلاة وندعي للصلاة وندعي ربنا ونتوجه إلى الله ونثني على الله؟ اوعى تفقد صلتك بالله، اوعى تفقد اتصالك بالله. عشان كده يا إخواني لما نسمع وجاء، كان ممكن ربنا يقول وجاء رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم، انما ربنا بيديك في الاول مفتاح هذه البطولة، اقصى المدينة. يعني واحد بيقصي نفسه عن الواقع لفترة او لمدة او في بعض الاوراد والاوقات، يعني له ورد قيام ليل، له ورد جلسة ضحى، له أوراد عبادة وإيمانيات يقصي نفسه عن الواقع فيها خالص من أجل أن يتصل بالله ومن أجل أن يستجلي نور الإيمان في القلب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل، يا أخوانا يعني القضية قضية، يعني أنت راجل جاء، الراجل لما كان راجل وصل جه، انت ما وصلتش ليه؟ انت ما سألتش نفسك انت ما بتوصلش ليه؟ ما سألتش نفسك منسوب الإيمان مش في ازدياد في قلبك ليه؟ ما سألتش نفسك الغيرة على حرمات ربنا مش في ازدياد في قلبك ليه؟ ما سألتش نفسك مفيش ترقي إيماني في حالك وعلاقتك بالله ليه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل، راجل. يا أخوانا احنا معظمنا للأسف الشديد واقف في النص، لا تقدر تقول انه جندي من جنود الحق، ولا تقدر تقول انه انسان فاسد وضل، لا تقدر تقول ربنا سبحانه وتعالى قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. يبقى ربنا قال لك ان في ناس معتدين فاسقين فاسدين معتدين على حرمات الله سبحانه وتعالى، دول ناس هم معتدين على حرمات ربنا. بعدها ربنا يقول لك ايه؟ واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. خد بالك ان اللي قالوا الجملة دي الصورة واضحة جدا عندهم، هو بيقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم، عارفين ان الذنوب معناها ان في عقوبة نازلة، عندهم مفاهيم ايمانية واضحة. يعني اللي قالوا الكلمة دي يعني ما تتوقعش انهم كانوا ناس فاسدين، لان ما فيش واحد عاصي بيفهم الكلمة دي وإلا ما كانش عصى ربنا. الكلمات دي يا اخوانا كلمات ناس شكلها شكل ملتزمين، سمتها سمت ملتزمين، غالبا معظمهم كانوا مربيين دقونهم، غالبا معظمهم كانوا ملتحين ومنقبات و و و وبيقول لك لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى اذا الواقع في ثلاث انواع من الناس، ناس فصلوا للحق بقوا جنود من جنود الله في الارض زي مؤمن قال ياسين كده راجل ربنا سماه راجل، وناس فصلوا للباطل اذ يعدون في السبت، وناس كويسة مش وحشة ممكن يربي دقنه مفيش مشكلة، ممكن تلبس لها نقاب ايه القضية، ممكن، ولكن ما بيقفش مع الحق، ما بيشاركش في معركة الحق والباطل. ده دافن كتير قوي من العلماء سأل الناس دي راحت فين؟ في الاخر ربنا انجى الذين ينهون عن السوء واخذ الذين ظلموا عذاب بئيس. طب الناس اللي كانت لا مع دول ولا مع دول راحوا فين؟ الناس اللي ظاهره كويس وظاهره حلو وظاهره محترف وظاهره بتتكلم كلام دين حلو وتسمع كلام دين حلو ولكن ما ياش في المعركه حقيقه، ما هماش جنود حقيقه، مش واقفين على الثغور. الناس دي راحت فين؟ الايات دي في سوره الاعراف، في نفس سورة الأعراف ربنا اتكلم عن ناس جم يوم القيامة لقوا نفسهم لهم في الجنة ولهم في النار، لهم مع أهل الحق في الجنة ولهم مع أهل الباطل في النار، لهم مع الصالحين المصلحين في الجنة ولهم مع الفاسدين المفسدين في النار. لقوا نفسهم فين؟ ربنا بيوصف لك مشهد اللي حاول ان هو يعني قنع ببعض الامور كده وتهيأله ان هو ايه يعني ان هو كده خلاص كويس وان هو كده مش مطلوب منه اكتر من كده وان ما كانش مطلوب منه انه يخوض معركة الحق. عشان كده مع قصص الانبياء في سورة الاعراف ربنا يقول لك والذين معه، والذين معه يعني ناس مع الدين، مش قضية ان انا شكلي شكل دين، القضية ان انا مواقفي مع دين ربنا، مواقفي نصرة لدين ربنا. قلت لكم يا اخواني القضية ما هي سهلة، مفهوم الدين الحقيقي مفهوم ابعد ما يكون عن فهم عموم الناس للدين. الدين يا اخواننا مش معناه ان انا ربيت دقني وان انا عملت كذا وعملت كذا، الدين معناه ان انا انصر الاسلام، الاسلام معناه ان انا انتمي ليه وابقى معاه في كل قضاياه ومواقفه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اصحاب الجنة واصحاب النار دلوقتي الخمسين الف سنة خلصوا بقى، دلوقتي يوم القيامة خلص، يا اما احنا دلوقتي خلاص في نهاياته. لو كنا احنا لسه في اول يوم في الجنة واول يوم في النار ودول ناس سبقوا هنا ودول ناس سبقوا هنا، قال لا يعني كده ارض المحشر بتفضى بقى، يعني المفروض ان احنا لما نبص على ارض المحشر ما عدناش نشوف حد، ما عدناش نشوف ساكن فيها، خلاص القضية خلصت والحساب خلص والتفويج النهائي تم. ربنا يقول لك نادى اصحاب الجنة خلاص دخلوا الجنة وتنعموا بصحبة النعيم اللي فيها، اصحاب النار دخلوا النار وشاقوا بصحبة العذاب اللي فيها، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. انتوا كنتوا بتشككونا في طريقنا في الدنيا وكنتوا بتشوهوا صورتنا وكنتوا بتخوفوا الناس ان هي تقف مع دين ربنا، وكنتوا بتشككونا في السكة اللي احنا ماشيين فيها، وكنتوا بتقولوا ان احنا متشددين ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. احنا لقينا كل وعد ربنا وعده لنا حق، احنا لقينا القصور والانهار حق، لقينا النظر لوجه الله حق، انتوا لقيتوا اليحموم والغسلين والصديد حق، انتوا لقيتوا زنازين جهنم مستحبة على الوجوه ومقامع الحديد حق ام قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لو عصرنا كلمة نعم اللي خارجة من اهل النار هتنزل مرار الدنيا كله، هتنزل ألم الدنيا كله. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، زي العلمانيين لما بيعملوا الوقت كده، ويبغونها عوجا، مش عايزين حد يمشي على الطريق المستقيم، وهم بالآخرة كافرون. اسمع بقى، وبينهما حجاب، في حجاب بين الجنة وبين النار، زي ما كان في حجاب بين اهل الطاعة واهل المعصية في الدنيا. اهل الطاعة ما كانوش راضيين يبصوا للمعاصي ولا للشهوات ولا للفتن، وكانوا بيبعدوا عن اي مكان فيه شهوات وفتن لانهم كانوا خايفين قلوبهم تتأثر بيها. واهل المعصية كانوا عايشين في حجاب، رافضين يسمعوا دين، رافضين يدوا ودنهم لكلام الدين، رافضين يشوفهم، رافضين يبصوا على طريق ربنا. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال. لا لا لا لا، اعراف ايه؟ هو لسه في حد في ارض المحشر؟ هو ارض المحشر مفضتش؟ مش المفروض ان كل الناس الوقت بقت في الجنة في النار؟ تفاجئ ان لسه في ناس واقفة في ارض القيامة على جبل اسمه جبل الاعراف يروا منه الجنة والنار. يعني في تفويج اولي في يوم القيامة، ان الناس بتبدأ تتصنف بقى، تارك الصلاة مع بعض، الصوامين مع بعض، الزنا مع بعض، المتبرجات مع بعض، اللي مش ورا امهات المؤمنين مع بعض، الدعاء مع بعض، اللي حربوا الشريعة مع بعض، افواج. وفي تفويج نهائي بعد العرض على الله، بعد العرض على الله التفويج النهائي المصيري، يا للجنة يا للنار. انا عايزك تتخيل رعب واحد وهو داخل يعرض على الله، شايف واحد خارج بيقول ها ام اقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. وشايف واحد تاني بيتقال عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، 70,000 ملك بيبتدروه يسحبوه على وجهه الى النار بعد ما يسلسلوه في السلاسل والاغلال. انا عايزك تتخيل واحد داخل يعرض على الله، خرج لا الجنة ولا النار، وبل خرج على فين؟ على جبل الاعراف. يعني ايه؟ لا كان في الدنيا ماشي مع اهل الحق اللي راحوا الجنة، ولا كان في الدنيا ماشي مع اهل الباطل اللي راحوا النار. زي دي سكة مصر ودي سكة اسكندرية، فواحد مشي في النص، لا وصل مصر ولا وصل اسكندرية، لا عاش على طريق الصحابة عشان يبقى مع رجال الحق في الاخرة في الجنة وفي الفردوس، ولا عاش. واحد ضايع محارب لدين ربنا، واحد واقف في النص، واقف في النص شعاره لو كويس يقولك لما تعظون قوما، ما ضاعت ضاعت، ما هي ناس ضايعة. ممكن فاهم ولكن ما هوش مشارك، ما هوش جندي من جنود الحق. في الاخر لا لقوا نفسهم في الجنة ولا لقوا نفسهم في النار. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، شايفين دول وشايفين دول. ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسهم يدخلوا الجنة باي طريقة. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. جبل الاعراف ده اخوانا ده اخطر مكان ممكن يقف فيه امثال هؤلاء الناس عشان يتأدبهم على اللي هم عملوه، انهم ما فصلوش لطريق الحق، انهم ما فصلوش لدين ربنا، انهم ما فصلوش للجندية لنصر دين ربنا. جبل الاعراف ده واحد واقف قاعد يشوف افراح اهل الجنة ونعمهم وسعادتهم، ويشوف عذاب اهل النار وشقوتهم وعذابهم، ولا يعوذ بالله. فواحد هو كان في الدنيا مش قادر يفصل ويعمل اعمال اهل الحق اللي بنقرأها في القرآن زي عمل مؤمن آل ياسين، فما كانش قادر يفصل، فهو واقف على جبل الاعراف يندم مليون مرة ان هو ما فصلش، ان مؤمن آل ياسين اهو، والصحابة هم، والناس اللي عاشوا عشان دين ربنا هم، واللي ضحوا عشان دين ربنا هم. يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني عملت افعالهم، يا ريتني عشت على طريقهم، يا ريتني نهجت نهجهم، يا ريتني كنت راجل من رجالة الدين في الارض. يا بختهم النهاردة واقف على جبل الاعراف، اللي مرضاش يفصل يشوف بقى اللي فصلوا للحق فين واللي فصلوا للباطل فين. واذا صرفت ابصارهم، يعني هم واقفين كده قاعدين يبصوا لاهل الجنة ويقولوا سلام عليكم، السلام عليكم يا اخوانا، احنا كنا معاكم وكنا بنشوفكم في دروس وكنا ساعات واحنا ماشيين كده بنتفسح على المشاه نلاقيكوا ايه نازلين تكلموا الشباب في كل حته، ندعي لكم من قلوبنا ونقول ربنا يثبتكم يا رب ونكمل الفسح بتاعتنا تاني. سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. صرفت يعني غصب عنه، تلقاء في تلقائية، يعني هو حاجة معينة حصلت على الناحية التانية افزعت قلوبهم، عشان كده صرفت ابصارهم بضمير الجمع، يعني حاجة يعني ايه يعني كلهم في نفس واحد، كلهم في لحظة واحدة يبصوا على وجبة من وجبات النار والعياذ بالله. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا اخوانا، وجاء من اقصى المدينة رجل، راجل. يبقى اللي بيمشي في النص ما بين الحق والباطل، اللي فاكر ان القضية ان انا بقيت انسان كويس بيني وبين نفسي ومشيت جنب الحيطة وخلاص، انما ما كنتش جندي من جنود الدعوة او جندي من جنود الجهاد السياسي او جندي من جنود الجهاد التربوي والدعوي او جندي من جنود نصر جديد ربنا في اي ثغر من الثغور. هو فاكر ان هو كده خلاص، ايه المشكلة؟ ما انا كنت انسان كويس بيني وبين نفسي وشايف الصح صح وشايف الغلط غلط. يفاجأ يوم القيامة انه لا جه مع المجاهدين اللي نصروا دين ربنا، ولا جه مع المفسدين اللي حاربوا دين ربنا والعياذ بالله. وجاء من اقصى المدينة رجل، يبقى مين اللي هيجي؟ مين اللي هيوصل للرجالة؟ الراجل هو اللي هيوصل. الراجل منكم هو اللي ايمانه كل يوم هيبقى ازيد من اليوم اللي قبله، اللي عنده رجولة في المعاملة مع الله، اللي عنده رجولة في تربية قلبه، اللي عنده رجولة في تلاوة القرآن، اللي عنده رجولة في تلاوة كتاب الله، اللي عنده رجولة في قيام الليل، اللي عنده رجولة في الصيام وفي العبادة، اللي عنده رجولة شهر الله المحرم اللي احنا فيه ده، الشهر ده فضل صيامه على صيام سائر السنة زي فضل قيام الليل على باقي الصلوات كلها النوافل. يعني انا عايزك تتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لك ان افضل شهر في الصيام بعد رمضان هو الايه؟ هو شهر الله المحرم، حتى هو الشهر الوحيد اللي نسب الى الله، شهر الله. عشان كده بعض العلماء حتى زي الحسن البصري قال لك ان محرم افضل من رمضان، قالوا ليه؟ قال لهم الشهر الوحيد اللي نسب الى الله، اللي ربنا نسبه لنفسه شهر الله المحرم. المفسد يا اخواني ده دي يعني نقطة عابرة، ولكن انا عايز اقول لك اللي عنده رجولة في العبادة، اللي عنده رجولة في الاجتهاد على قلبه، اللي عنده رجولة في قيام الليل، ده هو اللي بيوصل، هو ده اللي بيجي في الاخر بقى. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى، ده بيسعى في ايه؟ ده بيسعى في الاصلاح، ده بيسعى في الدعوة، ده بيسعى في نشر الهداية. في سعي تاني ذكر برضو مع اهل الحق في القرآن، واما من جاءك يسعى وهو يخشى، ده ابن ام مكتوم وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، عايز قلبه يتربى، عايز النور يجي في قلبه، عايز قلبه يلقط. عارف اللي بيدور عربية، عربية ما بتدورش، طب دور تاني ما بتدورش، طب تالت وايه، ودوس على البنزين كده برضه ما بتدورش، هتلقط في اي لحظة من اللحظات. هو واحد عايز قلبه يلقط، عايز الجزوة بتاعت الايمان في قلبه تلقط والايمان في قلبه يتقد وينور. واما من جاءك يسعى وهو ايه؟ وهو يخشى. يبقى اذا يا اخواني اهل الايمان واهل الحق ليهم نوعين من انواع السعي، كل واحد من اهل الايمان واهل الحق له نوعين من انواع السعي. السعي الاولاني السعي عشان النور يجي في قلبك، عشان نور الايمان يملأ قلبك، عشان جزوة الايمان تتقد في قلبك. والسعي الثاني السعي عشان النور اللي جه في قلبك ده بقى ينشر في الدنيا كلها، السعي من اجل نشر الهداية، السعي من اجل نشر النور. يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده 90% من اللي بيسموا ملتزمين الجهدين دول مش موجودين في حياتهم. الجهد على قلبه من اجل تحصيل الايمان، والجهد على الناس من اجل نشر الايمان. يعني احنا بنتكلم يا اخواننا في الوقت جهود، يعني الهمم ضعفت يا اخواني، الواحد من سنين بقى يعني هو لسه ملتزم، وهو بعد ما التزم بكذا سنة كان فيه همم يا اخواني من اجل الوصول الى الله، كان فيه همم من اجل اصلاح القلوب. كنت تقابل اخوة قضية حياته كلها قلبها، هو متفرغ لقلبه. كنت تقابل اخوة قضية حياته كلها ازاي يتعلم الدعوة عشان ينصر دين ربنا. كنت تقابل اخوة مشغولة ازاي تتبنى وازاي تنشر الهداية. لكأن الاخوة اصبحوا غافلين، لكأن الملتزمين اصبحوا غافلين. احنا الوقت كل شويه نجيب اخ من على الحبل. عارف الام اللي وهي بتطبخ يصوتوا يلحقوا ابنك على حبل الغسيل تروح تجيب الولا من على حبل الغسيل كان يقع يضيع نفسه. كل شويه نجيب اخ من على حبل الغسيل اخ وينتكس وهيكلم بنت وحد يروح يجيبه ويجيبه يكركره تعالى يا ابني انت هتودي نفسك في داهيه. عم يبدا يفوق ويقول ايه اللي انا كنت بعمله في نفسي ده. اخ تاني هيقع في فتنه, اخ تاني هيقع في شهوه, اخ تاني هيقع في شبهه. كل شويه قاعدين نجيب اخ من على حبل الغسيل. المفروض فين الرجال اللي بينصروا دين ربنا؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. يبقى اذا في نوعين من السعي, في نوعين من السعي مطلوبين من كل واحد عشان يبقى راجل ملتزم, عشان يبقى راجل قراني رباني. السعي الاولاني السعي من اجل ان النور يجي, من اجل ان النور يجي في قلبك, من اجل ان قلبك ينور. يا اخواني قال تعالى الله نور السماوات والارض. الطبري بيقول لك يعني الله هادي اهل السماوات والارض. الله لما تقعد كده بقى وانت قاعد لوحدك وقاعد مكتئب ومهموم, يا رب انا الايمان في قلبي ضعيف, يا رب انا مش قادر على قلبي, يا رب انا قلبي مذبذب ما بين النور وما بين الظلمه, يا رب اعمل ايه؟ وتفتكر الله نور السماوات والارض, تقوم قايم متوضي ومصلي ركعتين تستغيث بربنا في كل سجده, تقول له يا نور السماوات والارض املا قلبي من نورك, يا من انرت قلوب الصديقين في السماوات والارض املا قلبي من هديتك يا رب. اخوانا الله نور السماوات والارض. بعد كده ربنا يوصف لك قلب ربنا نوره, قلب ربنا ملا من نوره, فيقول لك مثل نوره لما النور ده دخل في قلب عبد من العباد كمشكاه اللي هي الصدر. ده هو بقى الصدر اللي ايه اللي بيحفظ النور ويملى النور. سيدنا موسى سمع من ربنا كلمة كلا انني معكما, كلا بعد 10 سنين يقف او بعد سنوات كثيرة يقف البحر قدامه فرعون وراه يدبحه يقول كلا ان معي ربي. الكلمة فضلت في قلبه, نور المعنى ده فضل في قلبه سنين. انت الوقت ممكن تسمع كلمة في الدرس ده ولا في اي درس ولا في اي حاجة تأثر في قلبك. هل بعد 10 سنين ممكن تتعرض لامتحان في الكلمة دي وتنجح؟ بعد 10 سنين النور ده يفضل في قلبك؟ احنا قلوبنا اخواننا عاملة زي الشوال المسقوب اللي كل ما تملاه مية المية تخرج من كل ناحية. ثقوب الشهوات والاهواء والفتن مبوظة قلوبنا. النور ما بيتجمعش في قلوبنا للأسف الشديد. المشكاة بتاعتنا نفوتها كمشكاة فيها مصباح. المصباح ده اللي هو الفطرة اللي تحول الليل لصباح. المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة اللي هي القلب, القلب اللي زي الزجاج الرقيق المنور اللي ما بيعكسش النور ولا بيحجبه. والكوكب الدري اللي أشد نورا من الشمس. الشمس يقول لك نورها بيغيب وبيجي. الكواكب الدرية اللي نورها في السماء مستمر لا تغيب أبدا عن السماء. أنا عايزك تتخيل ان في ناس قلوبها كده. النور ده اخوانا, المصباح ده يا جماعة, النور الداخلي القلب اللي في الصدر ده هو اللي في الفطرة ده هو. النور ده في ناس ضحت بعمرها عشان توصله, في ناس جهدت بعمرها عشان توصله. من يومين نايم وانا قاعد افكر في قصة سلمان الفارسي, قاعد افكر احنا ليه زي سلمان. سلمان وهو بيلف في الارض كلها عشان النور ده ويجي, عشان يدور على هذا النور, عشان كلمة يوقد من شجرة دي يوقد, عشان الليقات ده يحصل, عشان الاضاءة الداخلية دي تحصل, عشان النور يملأ قلبه. واحد بيلف الدنيا كلها, ابوه راجل ذو اموال وعقارات, يعني شاب مليونير, يعني شاب الدنيا دي كلها قدامه, وشاب وله مركز ديني ومركز دنياوي, وابوه يأيده بالسلاسل عشان ما يهربش. ويعني واحد ربط مستقبله بانه يوصل لربنا, واحد ربط مستقبله ان النور ده يجي في قلبه. لا رضا يتجوز ولا رضا يسعى لاي شيء من اشياء. ليه؟ مستني ان الاول النور يجي, مستني انه يوصل. واحد علق مستقبله بان النور يجي في حياته, وحيد في الارض مفيش معاه حد, محدش معاه بيسنده, مفيش صحبة في مسألة التربية القلبية, يقعد يكلم الاخوة والملتزمين, محدش مشغول بالتربية القلبية, مضطر انه ينشغل بحال قلبه لوحده, مضطر انه يكمل لوحده, مفيش حد بيعينه, مفيش حد بيساعده, ويلف في الارض واليهود ياخدوه يأسروه يستعبدوه ويبقى عبد عشان يوصل للنور لحد ما يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. لان الصادق ربنا بيوصله، اللي قلبه مليان شوق لانه يوصل للنور ربنا هيملى قلبه بالنور. وما كان الله ليضيع ايمانكم. الآية اللي وانت تعبان في ليالي كتير وحاسس ان الايمان اللي في قلبك ممكن يروح، وحاسس ان المشاعر الايمانية اللي جواك ممكن وسط الفتن وعدم وجود صحبة وعدم وجود حد يتعهدك ويتابعك ممكن يروح، تفتكر وما كان الله ليضيع ايمانكم. ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هينساك، بس لو انت صادق، لو انت مثابر ومصابر. سلمان يا اخوانا النموذج الغريب ده، الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم اجمعين، الصحابة رضي الله عنهم اجمعين يعني قعدوا سنة كاملة في دار الارقم معسكر مع قيام الليل. ليه؟ عشان النور يجي. سنة، السنة دي حد مننا عاشها؟ السنة دي حد مننا دخلها؟ السنة دي حد مننا عاش المعاني بتاعتها؟ السنة بتاعت دار الارقم ده ايه؟ عشان النور يجي في القلب. لما بسمع قول الله انزل من السماء ماء، اللي هو ماء الحق، اللي هو معاني الحق، كل قطرة من قطرات الماء دي معنى من معاني النور في القلب. فسالت اودية بقدرها، الاودية اللي هي القلوب، قلبي وقلبك وقلبك وقلبك، كل واحد مننا قلبه ليه ساعة في المعاني الايمانية. فسالت اودية بقدرها، كل قلب له قدر احتمال لمعاني الايمان. في واحد قلبه شرب خمس معاني من معاني القرآن، واحد قلبه شرب معنى واحد بس نور له حياته، واحد قلبه شرب الف معنى، واحد واحد. انت قلبك ساعته الايمانية قد ايه؟ معاني النور في قلبك قد ايه؟ قبل ما قلبك يتوزن على الميزان، لو انت وزنت قلبك الوقتي ثقل الايمان في القلب قد ايه؟ معاني النور في قلبك قد ايه؟ يا اخوانا مشهد سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وسايب الدنيا واللي فيها، جن عليه الليل رأى كوكبة، سايب الدنيا وسايب الوطن وسايب البلد وسايب الناس، وعايز النور يجي في حياته، وعايز النور ده يملأ قلبه، وعايز النور ده يملأ حياته. فلما جن عليه الليل سايب الدنيا كلها، لا طعام ولا شراب ولا نوم، من اجل ان النور ده يجي في حياته. رأى كوكبة، هذا ربي، ما ينفعش، لا احب الآفلين. لما رأى القمر بازغا، هذا ربي، ما ينفعش، لان لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. رأى الشمس بازغة، دي تنفع؟ ما تنفعش. يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. قعد الجهاد ده كله عشان يوصل لنور وجهت وجهي، عشان يوصل لنور توحيد الوجه على الله، عشان يوصل لنور ان حياتي ملهاش مقصد غيرك يا رب، ان حياتي ملهاش وجه غيرك يا رب. انت مستعد تتكاهد عشان النور قد ايه؟ عزير دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لنور اعلم ان الله على كل شيء قدير. 100 سنة من عمره عشان نور واحد بس ينور له حياته. سيدنا يوسف في السجن 10 سنين عشان نور ارجع الى ربك. انا مفيش في قلبي غير ربنا، ومحدش هيخرجني من هنا غير ربنا، ولو كان ملك البلاد نفسه. يا اخوانا النور ده الصالحين دفعوا فيه قد ايه؟ لما سيدنا داود كان يمكث على رؤوس الجبال من الفجر لحد المغرب، يا جبال اوبي معه، يقول لك اوبت الابل اذا صارت من الفجر حتى الغروب، يفضل يسبح ربنا 12 او 14 او 16 ساعة متواصل. ليه يا اخوانا؟ طلاب النور جهدهم قد ايه عشان النور يجي في حياتهم، عشان النور يجي في احوالهم. سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، عايز تشوف ايات ليه يا ابراهيم؟ عشان النور يجي، عشان النور يزيد، عشان النور يوصل لاعلى مدى من النور يمكن ان يسكن قلب انسان. لما جبريل عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول له ولا آية قرآن، الصدور دي الضلمة اللي جواها لازم تتعصر، الشهوات اللي جواها لازم تتعصر، المشاكل اللي جواها لازم تخرج برة، عشان نور القرآن لما يدخل يلاقي مشكاه حافظة للنور، النور لا يتفتت. لما سيدنا ابراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لسه كل ده كمان، امال اطمئنان القلب ده ايه؟ ده معاني سماوية علوية رهيبة. قال فخذ 4 من الطير، هات هدهد على طاووس على نعامة على حمامة، اي حاجة، اي 4 طيور، فصرهن اليك، بصلهم كويس كده وادرس تفاصيل كل حاجة فيهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، اقطع كل طرع 20 حتة، بقى عندك 80 حتة، اطلع لك بقى على 30-40 جبل، كل جبل حط لك عليه حتة ولا حتتين، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، كل طير بكامل تفاصيله بكامل أجزاؤه. فسبحان الله القدير، فسبحان الله الخالق العظيم، فسبحان الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. يعني أنا عايز أقولك طلوع الجبال ده، يعني احنا معنا 2 من إخواننا كنا في عمرة كده من 2 سنين حاولوا يطلعوا جبل أحد، كانوا هيموتوا فيها، كانوا هيموتوا، الطلوع مشقة وطلوع ما مش عارفين ينزلوا. انا عايز اقولك يعني ايه 20-30 جبل يطلعوا وينزلوا؟ يا رب يعني كل الوقت ده، طب ما كان يتوفر في الدعوة. لا يا اخواني، لو انت النور ده جه في قلبك هتدعو الى الله بقلب تاني، هتدعو الى الله. ساعات تلاقي اخ يقف يكلم مجموعة من الشباب وهو ما عندوش فصاحة وما عندوش، ولكن قلبه مليان فصاحة يأثر فيهم كلهم. احد اخواننا بيقول واقف قدام مجموعة من الشباب ما هوش عارف يعمل ايه، هو عايز يقول لهم يلتزموا ما هوش عارف، فجأة معيط بسبب البكاء بتاعه ده، 4 منهم التزموا من غير ما يتكلم، ولكن الصدق اللي في قلب الداعي الى الله سبحانه وتعالى، الصدق اللي في قلب العامل لدين الله سبحانه وتعالى. يعني احد اخواننا كان يحدثني، احد اخواننا كان يحدثني، يعني كان جاي لهم احد الدعاة في ندوة من الندوات في كلية من الكليات المشهورة بالفساد الشديد جدا، بيقول الداعية بنكلمه في التليفون للصاله ربع ساعة ويجي، وهم بيبصوا على المدرج لقوا 2 طلبة اللي قاعدين جوه المدرج، 2 طلبة بس. بيقول وقفنا الناس بتقول طب هنعمل ايه، ده يعني منظر صعب جدا، طب نعمل ايه؟ قال لهم ربنا قال القى عصاك، نلقى عصانا وملناش دعوة بالنتيجة، ننزل نكلم الشباب، الشباب اللي واقف بعيد عن ربنا ومش عايز يحضر يسمع دين ده، ننزل نتكلم معهم. فالكل استصعب انه ينزل يتكلم في هذا المكان، يعني مكان مشهور جدا، يعني بيصل يعني شهرته لدرجة الزنا والعياذ بالله. فبيقول نزل مع واحد ويعني حاجة بسيطة يعني من الناس اللي نزلت، ونزل بدأ يتكلم، بيقول جاي يكلم شاب من الشباب فسب له بالدين والعياذ بالله، جاي يكلمه يقول له احضر ندوة دينية فسب له بالدين. طب ده يعمل معاه ايه ده؟ بيقول شباب شاربين مخدرات بيكلم واحد منهم عشان يجي، قال له يا عم ما تخلينيش اطلع الدماغ بتاعتي على الشيخ بتاعكو، قال له يا عم تعال احضر بس وطلع الدماغ بتاعتك زي ما انت عايز. واحد تاني بيقول والعياذ بالله يعني بيصف في مناظر رهيبة ويكلم ده، يعني من يعني احيانا لما الحرقه تبقى في قلوبنا بقى يدخل على يعني مدرج او سكشن او حاجه يستاذن من الدكتور ويقول للطلبه على المحاضره ويخرج تاني. بيقول سبحان الله اللحظه اللي وصل فيها ذلك الداعيه للمكان كان في 1000 طالب وطالبه جوه المدرج، يعني من 2 لـ1000 بسبب ايه؟ بسبب جوله، بسبب نزله، بسبب واحد نزل للناس يستحمل اللي يسمعه، اللي بيقول له اللي كان شارب مخدراته بيقول له انا اطلع دماغي على الشيخ بتاعك، ودخل جوه بكى، بكى ممن ألان الله قلوبهم وبكى. العميد قال لهم اي ندوة الدين بعد كده هتتعمل هنا هيتلغى كل المحاضرات وكل الطلبة اجباري تحضر الندوة الدينية. ده كل ده بسبب ايه؟ بسبب واحد يا اخوانا، واحد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الصدق والاستعمال. واحد شال هم، واحد شايل هم ان الناس تسمع عن ربنا، لعل اي ندوة الدين في المكان ده بقى الى يوم القيامة تبقى في ميزان هذا او هؤلاء الشباب القليل البسيط. القضية مش قضية عدد، ده النوع التاني من انواع السعي اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، اللي الايات بتتكلم عنه اصلا، السعي في نشر الدين، السعي في نشر الهداية، السعي في نشر النور. احنا يا اخوانا ازاي كده؟ احنا ازاي كده؟ الواحد لما بيبص للنبي عليه الصلاة والسلام ويشوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما كانش كده خالص، رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوتنا. يا اخوانا اتباع سنة ايه؟ الواحد بيسمع ناس يقول لك السنة السنة، سنة مين يا ابني؟ هي السنة انك ربيت دقنك وقصرت الجلابية بتاعتك؟ يا اخوانا ده دي جريمة ان احنا نختزل كلمة السنة منهج حياة رسول الله خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام في 2-3، وننسى المنظومة المهولة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عاش عليها. اللي عايز يعيش هو منهج جماعة التبليغ والدعوة كله قائم على ايه؟ قائم على انك عايز تبقى مع النبي في الجنة لازم تعمل زي اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، عايز تبقى مع اصحابه في الجنة لازم تعمل اللي عمله الصحابة. فبيقولك احنا بنخرج في سبيل الله مش عشان الناس اساسا تلتزم وتتوب، عشان يجي فينا اللي جه في الصحابة لما اتحركوا لدين ربنا، فينفع ان احنا نبقى معاهم في الجنة. فكرة عالي جدا، فكرة عالي عالي فعلا جدا اخواننا. قضية ان احنا يعني احنا فين من النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام؟ احنا ايه الملامح اللي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواننا كان بيلف في جزيرة العرب كلها، فكرة النزول للناس يسافر لاقصى الشمال لبني كلب. احنا بنقرأ في السيرة كده، وذهب الى قبيلة بني كلب فقال له مش عارف ايه، وذهب الى بني حنيفة فقالوا له ايه، وذهب الى كندة فقالوا. واحنا اصلا ما بنبصش على الخريطة نشوف القبائل دي فين، كأن القبائل دي ايه عزبة كده جنب مكة والنبي راح عليه الصلاة والسلام. ده قبيلة كندة دي في اقصى جنوب الجزيرة، قبيلة بني حنيفة دي في اقصى شرق الجزيرة، قبيلة بني كلب دي في اقصى شمال الجزيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلف الواقع كله، كان بيلف في جزيرة العرب كلها من اجل نشر النور ونشر الهداية. الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواننا وأخواتنا في الله، جهد النبي عليه الصلاة والسلام في النزول للناس، جهد النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الهداية، ده عشان نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما أحد الصحابة يقول لك أنا عايزك تتخيل النبي نزل للناس قد إيه، النبي جاهد من أجل نشر الهداية قد إيه. اللي عنده سرطان ده اللي مش هيجيلك إلا لما تنزله، ده مش عنده دور برد ينزل يكشف عندك. اللي عنده سرطان ده اللي ما هو شايف أصلا محتاج حد ينزل ينقذه، النبي اجتهد على هؤلاء قد إيه. يقول أحد الصحابة، ويمكن بعض رواة هذه الأحاديث كان وقتها لسه كافر، كان وقتها لسه ما اسلمش، يقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور في منى. منى ديت اللي هي سوق الحج، عشان كده يقول لك ان الدعوة الى الله بدأت في منى اصلا. منى دي كانت بداية الدعوة الى الله وبداية نشر الدين في الدنيا كلها. منى الوقت الثلاثة او الاربعة ايام اللي الناس بتروح تقعد فيهم، معظم الناس ما هوش عارف يعمل ايه. المفروض ان الايام دي تبقى ايام شحن ايماني عشان الناس ترجع في الدنيا كلها لنشر الهداية. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدور في منى وخلفه رجل وضيء الوجه يتقد وجهه، وجهه كده محمر ومنور احول، يعني كان هنبح ولا اللي هو ابو لهب، وهو يقول هذا كذاب لا تصدقوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فاسأل الناس من هذا الذي خلف محمد، فيقولون انه عمه، فيقولون انه ده جهد من جهد النبي ماشي وسط الناس يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ومرة ثانية رواية صحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين اهل منى وهو يقول من يؤويني، من يمنعني حتى ابلغ كلام ربي، فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي، وعمه خلفه يرضخه بالحجارة حتى ادمى ساقيه وعرقوبيه وقدميه. ابو لهب ماشي ورا النبي، ابو لهب كان عنده 65 سنة ولكن كان عنده همة برضو ان هو يمنع سيدنا محمد عن الناس، 65 سنة وبيعمل كده زي بابا الفاتيكان اللي فات اللي كان وصل 90 سنة وكل يوم بيسافر دولة من دول العالم لنشر المذهب الكاثوليكي بتاعه، وهو عنده 90 سنة كان يبقى قاعد مع حد من وزراء اوروبا وايديه بترتعش وعينيه مقفولة وما هوش عارف ده مين اصلا، بس عشان ينشر الملة بتاعته لاخر يوم عاشه. التنصير شغال بنظام الجولات، التنصير شغال ان هو ينزل ويكلم الناس ويروح للشباب في اي مكان عشان يلتقط هؤلاء الشباب الى هذه الملة الباطلة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى منى فحدث الناس خيمة خيمة يدور عليها، فمنهم من بصق في وجهه، ومنهم من حثى عليه التراب، ومنهم من سبه سبا شديدا. سبحان الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام. احد الصحابة يقول لك رأيت النبي نزل سوق عقاب، سوق من اسواق العرب، وبرضه ابو لهب وراه وهو يقول صابئ لا تصدقوه. وفي رواية تانية نزل الى سوق ذي المجاز. ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا جهد الدعوة ده؟ ايه جهد الحركة ده؟ ايه جهد نشر الدين ده؟ الهمة دي فين؟ مش انتوا اتباع النبي؟ مش عم انتوا مسميين نفسكم سلفيين عشان ماشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماشيين ورا النبي في ايه بالظبط؟ ايه اللي احنا ماشيين ورا النبي ده؟ احنا لا ليلنا ليل النبي، ولا قيامنا قيام النبي، ولا جهادنا جهاد النبي، ولا دعوتنا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخوانا ودين كلام يا اخوانا، هو احنا كلامنجيه؟ احنا مقضينا كلام يا جماعه. يا اخوانا فين جهد اهل الحق؟ فين السعيين بتوع اهل الحق؟ اهل الحق ليهم سعيين تعرفهم بيهم. السعي الاولاني جاءك يسعى وهو يخشى، السعي من اجل تحصيل نور الايمان في القلب، تلاقيه في الدرس ده وفي الدرس ده وفي الدرس بتاع الشيخ ده وفي تحفيظ القرآن ده، وتلاقيه بيسمع الشريط ده وبيشتري ده. ليه؟ وداخل على موقع النت الاسلامي ده ليه؟ عشان الايمان يجي في قلبه. والجهد الثاني، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، السعي من اجل نشر الهدايه في العالم ونشر الهدايه في اي مكان الانسان يوصله. دول الجهدين اللي انت تعرف بيهم، تعرف بيهم المؤمن. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسعى في نشر الهدايه مهما كانت الظروف، مشاكل ماليه وماديه. تخيلوا لما السيده عائشه تقول كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيتنا نار. هو النبي يعني ما كانش عارف يعني؟ يا اخوانا انا عايزكم تتخيلوا يعني ايه بيت، لو اي حد منكم متزوج، يعني ايه بيت شهرين مفيش فيه اكل يطبخ على نار اصلا؟ مين الاخت اللي تستحمل الحياة دي اصلا وتحتسب على الله انها تشارك زوجها في هذا الامر؟ النماذج دي نماذج اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النماذج دي اللي هيقدر يعيدها دول اللي ربنا يمكن على ديهم باذن الله. عارف، والنبي لا يتوقف ابدا. واحد بقاله شهرين في بيته لا يوقد نار ولا يتوقف. مشاكل صحية، لما عليه الصلاة والسلام قبل موته لما قال للسيدة عائشة هذا اوان انقطاع ابهري، يعني الشريان الاورطة، يعني النبي كان حاسس انه بيتقطع في صدره اللي هو بنسميها الذبحة الصدرية، او اشد كمان من الذبحة الصدرية. يعني ده مرض ممكن بيسمى اورتك انيوريزم، ديسكتنج اورتك انيوريزم، مرض كده كأن الاورطة فعلا مرض كده، تقطع في جدران الشريان الاورطة، من اشد انواع الالام في الامراض. النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين يعاني من الام، قول يا عم ذبحة صدرية وخففها، ولا يكف عن القيام ولا يكف عن الجهاد ولا يكف عن الدعوة ولا يكف عن التربية ولا يكف عن نشر الدين عليه الصلاة والسلام. يبتلى ما بيبطلش. اليوم اللي اطرد فيه من مكة يطلع على الطائف يلف على 26 قابلة في الطريق يدعوهم الى الله عليه الصلاة والسلام. الجهد ده والهمة دي والعزيمة الايمانية دي والنور ده فين يا اخوانا؟ انا مش بقول لك اخرج الوقت كسر الدنيا عشان ما بقاش بحطم في نفسيتك، عشان ما بقاش قاعد اسخنك وبعد كده تخرج تلاقي نفسك ما انا مش عارف اعمل ايه، طب المفروض ابدا بايه ولا اعمل ايه؟ يا اخوانا انا عايز ارجعك تاني للكلمه اللي بدانا بيها، وجاء من اقصى المدينه جاء. قلت لك ان لو اللي ماشي على سرعه 150 كيلو وواحد على الطريق ماشي على سرعه 5 كيلو الاثنين هيوصلوا. مش قضيتنا هتوصل امتى، قضيتنا انك توصل. قضيتنا ان الايمان منسوب الايمان يزيد في قلبك، قضيتنا انك توصل لمعاني الايمان، قضيتنا انك توصل لاي ثغر من ثغور الدعوه ومن ثغور الدين. مش القضيه انك انت تحطم نفسيتك. طبيعي، انتوا عارفين يا اخواني 90% من سبب انتكاس الملتزمين الجدد و90% من سبب توقف الملتزمين عن مسيره التربيه ايه؟ في كلمه واحده، هي طبعا كله بيرد الى الذنوب، بس في كلمه واحده بقى في الاسباب الماديه بتاعتنا، الاحباط. الاحباط ان هو مش متخيل ان هو يا سيدي امشي على سرعه 5 كيلو بس كده. تخيلوا لو واحد ركب عربيه وهو ماشي على الطريق قام واخد مطب، اخ انا خدت مطب، قام راكب العربيه وقعد يعيط شهر كامل على العوض، وبعد كده معلش قوم اشتغل تاني، معلش وان شاء الله ربنا يفتح عليك، اما اشيله 5-6 كيلو وبعد كده قام واخد مطب تاني، اخ قام راكن على جنب وقعد له شهرين يعيط. بعد كده بعد ما يعني الميكروفون واضح انه عنده احباط، بس الميكروفون عنده حاله من حالات الاحباط. بعد كده بعد تخيلوا لو واحد زي ده كل ما ياخد مطب يقعد له شهر يعيط، ده ممكن يوصل؟ ده ممكن يكمل؟ اهو اللي كل ما يقع له وقعه ولا يروح عليه يومين ولا يقع له في معصيه من الذنوب يقوم داخله في شهر احباط، ده عمره ما هيوصل لحاجه، ده عمره ما هيوصل لحاجه في علاقته بربنا. عشان كده يا اخواني انا لما بقول الكلام ده، الكلام ده المفروض يشحنك انك عايز توصل، بس انت لازم تبقى عاقل. مرحله الجريد اللي انا كلمتكم عنها من يجي شهر ولا شهر ونص ولا حاجه، اللي هو ان الطريق الى الله عامل زي النخله، عشان كده ربنا شبه المؤمن بالنخله، كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء. النخله في اولها في جريد، الجريد ده لازم يشوك ايدك، يشوك رجلك، يعطلك شوية، وبعد كده تنطلق توصل للثمرة بقى، الرطب الجني، الرطب الجميلة اللي في اخر الشجرة. هو ده طريق الدين. لازم تصبر الاول على مرحلة فيها شوية جريد، هتقع ويروح عليك صلاة، وهتقع في معصية، وهتقع في ذنب، ويجي عليك يومين تحس انك انت مش ملتزم، انا ايه اللي انا فيه ده، وهيعد عليك فطور، ولكن انت مواصل. لما بتقع بتقوم وبتكمل شهور قليلة واقل من شهور، هتلاقي نفسك في حالة تانية خالص خالص. ليه؟ لانك مكمل، لانك مواصل. عشان كده بقول لكم يا اخواني، انا نفسي كل راجل مننا، كل واحد مننا يبقى رجل يسعى، ده في صغر من صغور الدعوة. لان الدعوة مش كلها صغر واحد، الدعوة مش كلها نزول للناس وكلام للشباب، الدعوة فيها صغور كتير جدا، الدعوة فيها صغور لا تحصى لا تحصى. ده ممكن واحد يلاقي درس حلو كده اثر في الناس، يقوم جاي مترجمه الانجليزي ولا الفرنساوي، يقرأ مليون واحد. وهو انا فاكر اخي كان اتصل بيا بيقول لي مش عارف حلقة من حلقات دروس لماذا محمد، بيقول لي ترجمتها بالفرنساوي 25,000 واحد سمعوها او قرأوها يعني في الترجمة بتاعته. قلت سبحان الله، ده واحد عمل حاجة خدت منه مثلا يومين ثلاثة، 25,000 واحد وصل لهم جزء من نور الهداية بسبب فعله. الصغور كتير يا اخوانا، انما المهم ان ربنا يستعملك، المهم انك تبقى راجل يسعى، رجل يسعى في ثغر من صغور الدين. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، قال مفرد يا قوم البلد كلها، واحد واقف قدام الدنيا كلها، واحد مستعد ينزل النار عشان ربنا، واحد مستعد يواجه الواقع بكل ما فيه عشان ربنا، واحد مستعد يعيش قصة الحق مع الباطل عشان ربنا. انتوا متخيلين لما سيدنا ابراهيم جه لقى على الارض مفيش ولا موحد واحد؟ انتوا عارفين ابراهيم 120 سنة بيلف الكرة الارضية عشان ينشر التوحيد مرة تانية؟ انتوا متخيلين يعني ايه انسان شغال ليل نهار 120 سنة عشان التوحيد يرجع تاني قبل ما يموت؟ انتوا عارفين يعني ايه سيدنا نوح يرجع 950 سنة غير اللي بعد الطوفان ليلا ونهارا، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من عشان الحق يرجع على الارض تاني. الدين ده اخوانا جيب الدماء، الدين ده جيب العرق وبالدماء وبالتضحيات وبتقديم الاعمار والانفس والاموال، ومش هيستمر غير كده. مين فينا اللي يوهب نفسه لنصر دين ربنا ولنشر دين ربنا؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، عايزين ربنا وبس، وهم مهتدون، بيطبقوا الكلام اللي بيقولوه قبل ما يدعوا إليه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، بيكلمهم عن ربنا وبيكلمهم عن الدار الآخرة، وهو ما هوش عارف ان لسه له دقيقتين بالظبط ويغادر هذه الدنيا. واحد بيتكلم والسيوف مشرعة امامه، واحد بيتكلم قاطئ مؤمن قال ياسين لو كان مات قبل الموقف ده بساعتين، لو كان مات في الصومعة ما كانش خلت ذكره كده. ليه؟ لانه ما كانش بقى رجل يسعى، ما كانش نزل وخاض المعركة ضد الباطل. لو انت مت وانت ما انتش شغال لدين ربنا دي مصيبة، لو انت مت وما انتش على صغر من صغور الدين دي مصيبة، لو انت مت ولا ينطبق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، لانه واقف على ثغر من ثغور الدين، كان عنده بعض الحاجات الدنيوية ما هوش قادر يسعى اليها من انشغاله بدين ربنا. يا اخوانا عايزين نموت الموتة دي. كان عبد الله بن عمرو بن العاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تشرق الشمس، وكان معه ابو بكر الصديق، فلما طلعت الشمس الحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي اقوام يوم القيامة نورهم كنور الشمس، ناس طلع كده شموس طلع من تحت التراب، شموس كده يوم القيامة. فسيدنا ابو بكر قال نحن هم يا رسول الله، دول هم الاصحاب يا رسول الله؟ قال لا، ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء المهاجرون، الذين اللي هاجروا عشان ربنا في الارض بقى، الذين يحشرون من اقطار الارض، الذين يحشرون من اقطار الارض، اللي عاشوا حياتهم ينشروا دين ربنا في كل مكان، زي ما الصحابة قبر ابو ايوب الانصاري على حدود تركيا في محاولة لنشر دين ربنا، قبر عبادة بن الصامت عند فلسطين، قبر كل صحابي من الصحابة في بلد من البلاد. ليه؟ ما كانوا يقعدوا عند المسجد اللي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، عارفين ان ثواب الحركة لنشر دين ربنا اعلى من ثواب ال100,000 صلاة، عارفين ان ثواب انك تتحرك لنصرة الدين اعلى من قابل 100,000 صلاة عند ربنا سبحانه وتعالى، فكل واحد منهم حشر من مكان من الأماكن المختلفة من على وجه الأرض. إخواني في الله، الدين ده قام كده، والدين ده مش هيفضل غير كده، والدين ده مش هينتصر غير كده. ومن أيام آدم إلى أن تقوم الساعة مفيش خط سير لنصرة الحق غير كده. إخواننا صدقوني، لما النماذج دي تبقى موجودة الدين ده هينتصر. لما يوجد لهذا الدين ناس تضحي التضحيات زي تضحية مؤمن آل ياسين وزي تضحية الصحابة، الدين ده هيقوم وهينتصر. وهم دول الناس اللي ربنا يمكن على ايديها. عايزين ننطلق الى الله، عايزين نبقى رجال نسعى من اجل تحصيل الايمان. درس الشيخ محمد حسن ما تفتقدش فيه، درس الشيخ مصطفى العدوي ما يعديش عليك، الدروس الايمانية دي ما تروحش عليك، لانك رجل يسعى من اجل ان النور يجي في قلبك. ما تعرفش الايمان هيتقط في قلبك وهينور في اي لحظة. جلسة الضحى في المسجد بتاعك، او من المغرب للعشاء في مسجد، او قيام الليل بعد ما تروح الوقت تصلي فور العشاء عشان تبقى ضمنت من اول الليل انك من اهل القيام، انك انت الجلسات دي بتاع طلاب النور، انك انت تسمع دروس كل اسبوع ما يعديش عليك من غير ما تسمع لك درس او درسين من الدروس التربوية. الشيخ محمد يعقوب له المدرسة الربانية حاجة كنوز، جمع تراث حياته في منهج مرتب على الموقع بتاعه على النت في خلال سنة واحدة. لو انت سمعت لك كل يوم درس نص ساعة، هتيجي في اخر سنة تبقى خلصت منهج. ايه اللي منعكوا يا اخوانا؟ ايه اللي منعكوا؟ ابدأ كده، اجتهد على قلبك، اجتهد على ايمانياتك، شهر اتنين، ولو وقعت قوم، ولو راح عليك قيام الليل ما تحبطش، ولو نمت الوقت وصحيت لقيت بعد بكرة راح عليك 100 حاجة ما تزعلش، هو ده الطريق. قوم فورا وكمل، لو وقعت 100 مرة قوم، عندك سنة كاملة يا عم، قوم وقع زي ما انت عايز، سنتين يا عم، 3، قوم وقع، بس في النهاية هتوصل بإذن الله، في النهاية هتعدي مرحلة الجريد وهتوصل للرتب الجنية بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا إخواني، وربنا يستعملنا جميعا لنصرة دينه في الأرض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في أي ثغر شئت، على أي وجه شئت، اللهم شرفنا بالاستعمال لنصرة دينك، اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الشهداء والنبيين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم يا ربنا اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم اخترنا، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اصطنعنا على عينك، اللهم اعمر اوقاتنا بطاعتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.